نتعلمه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، بمناسبة الحديث عن أسماء الله تعالى الحسنى، فلقد كنا في السنوات الماضية في هذا المسجد العام تكلمنا عن كثير من أسماء الله تعالى في خطب الجمعة، ولكن في مثل هذا الدرس نتوقف حول مقدمة نأخذ فيها درسين على الأقل بإذن الله، ولا نعجل على المعاني، لأن من هذه المعاني قدمنا الكثير والحمد لله رب العالمين حول أسماء الله تعالى الحسنى التي تكلمنا فيها هنا. فنريد هنا بهدوء وبغير انشعاب أن نقدم لما تبقى من أسماء الله عز وجل منها بهذه المقدمة، واخترت منها ما كتبه ابن القيم رحمه الله وما هو مدون في كتابه العظيم بدائع الفوائد في المجلد الأول بداية من الصفحة 59 بعد 100. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على مذاكرة هذا الكلام إلى الصفحة 70 بعد 100، لأنه لن تتعلم إلا بالصدق، لن تحصل علما إلا بالصدق، ولن تفتح عند الله إلا بطلب العلم، لن تكون من المفلحين وإن تمنيت ذلك ومنيت نفسك لذلك وتخيلت وتوهمت ذلك، لن تفلح إلا بطلب العلم، ولن تنجو من النار إلا بطلب العلم، ولن تطلب العلم إلا بالصبر. فالعلم بضاعة غالية لا تنال إلا بالصبر والمثابرة. رأينا كليم الله تعالى عليه السلام موسى كيف رحل رحلة كبيرة، سفرة بعيدة، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ومعه فتاة، ولماذا رحل وهو يكلم الله عز وجل؟ كليم الله أي علم بعد ذلك، فرحل بأمر الله ليعلم أن علم الله أكبر، وأن رجلا آخر هو أمهر من موسى في هذا الباب، وإن كان موسى عليه السلام أفضل وأعلى وأمهر في كثير من العلوم، ولكن العلوم واسعة، فهذا موسى يثابر ويصابر في طلب العلم ولا بد، والخضر يشرف عليه ويقول انك لن تستطيع معي صبرا، ثم يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به صبرا. فلم يتحقق الصبر، طلب العلم لا بد له من الصبر، ولن يتحقق الصبر الا ان يكون عندك من الخضر ما تحقق به صبرا عظيما في قلبك. الخضر باي شيء؟ بالموضوع الذي نحن بصدده. يعني كيف تستعين؟ طب استعينوا بالصبر والصلاة. طب لما نستعين؟ من الأسباب ومن التخطيط حتى نصبر. ومن بالصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، وما يلقاها إلا بنا الصبر، وما يلقاها إلا بحب عظيم. الصبر، الصبر هو الشرط الأول في طلب العلم. وموسى عليه السلام يقول فتجدني إن شاء الله من الصبر ولا صابرا ولا أعطي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله صابرا، هو في طلب العلم، ليس على بلية ولا على مصيبة، ولا أعطي لك أمرا. الصبر هنا مطلوب. كثير من الناس يحضر دروس العلم ثم لا يصبر، تجد أن الدرس إذا استمر أسبوعا أسبوعين ثلاثة أسابيع شهرا شهرين ثلاثة أشهر سنة، تجد الناس في قلة أو في كل من أمر، تجد الناس يتناقصون ويتناقصون إذ لا صبر لهم. فكيف يحصلون العلم؟ تحصيل العلم لا بد له من الصبر والمثابرة، ولا بد من التواضع. انظر كيف تواضع موسى لمعلمه وهو يعلم انه افضل منه علما وعملا وحالا ومآلا، ومع ذلك كيف تواضع له وكيف تلطف معه. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. انظر الى ما قال من كلمة الله تعلم. فلا بد من الصبر. اما ان تريد ان تعلم دين الله كله في درس وما معك من ورقة وما معك من قلم، فالأمر كما قال سميع، لأن العلم ينفع، العلم ينفع. انت لست يعني بتفضل مجرد يعني عندك ذاكرة وحافظة للهموم تتشعب، والعلوم كثيرة والموجات التي تبث عبر الأثير تتسبب في إدراك كثير جدا من أجهزة الإنسان. أنت مطالب بالصبر والمثابرة والتحقيق وطلب العلم. لابد يكون معك ورقة وقلم وتكتب وتسجل ما هي الفائدة التي جنيتها ولو يعني بنود. أنا أقول المقدمة اليوم حول هذا الكلام من لدائع الشوائد من القيم. نشروا لابن القيم كتابا اسمه أسماء الله الحسنى، وتصور الناس أنه يعني هو كتاب الأسماء الحسنى الذي صنفه ابن القيم. أبدا، مسائل تجارية، شغل، فلوس، ده كلام ابن القيم، ولكنه تجميع مما قاله في كتبه عن أسماء الله الحسنى. ولقد قرأت إلى معظمه في خطب الجمعة هنا. أما ابن القيم فلو فعلا مصنف لكن لم يظهر بعد ولم يطبع بعد، الله تعالى أعلى وأعلم، لأنه إن ظهر فلا كلام لأحد بعده تقريبا إلا أن شاء الله عز وجل. مثال السلام، لو قرأت اسمه السلام أيضا في بدائع الفوائد لرأيت عجب العجاب. السلام كيف تعرض حوالي 30 مسألة طاف حول المعاني اللغوية والمعاني الشرعية والفوائد وبدائع الفوائد بالشأن. اسمه تعالى السلام، وتمنى على الله أن يضع مصنفا في أسماء الله تعالى وأن يعلق أو يضع تعليقا على أسماء الله على النحو الذي نحاه باسمه تعالى السلام. تمنى على الله ذلك. ويقال بأن هذا المخطوط موجود لكنه لم يرى النور بعد، النشر يعني فيما يتعلق بالنشر والوصول إلى الناس. فالأمر كما يقول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لأن أعلى العلوم، أعلى العلوم هي علوم الدين، وأعلى علوم الدين هي العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى ورد ذكرها في القرآن 4 مرات: سورة طه، الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى، سورة الحشر يسبح له ما في السماوات، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم، في سورة أعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى نعم، هو طه والحشر والعراف والإسراء، أريد الله أريد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أول شيء أن نعرف لماذا خلقنا، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ الإجابة: لنعبده. وكيف نعبده ونحن لا نعرفه؟ إذا لابد أن نعرفه حتى نعبده. يبقى لماذا خلقنا؟ ممكن تقول كده: للتعرف على أسماء الله عز وجل ومقتضياتها ولوازمها وأحكامها. أنت تعلم أن الله عز وجل هو المقيم ثم تسكت؟ نعلم أن الله هو ربك وتقول إيه تشرفنا وخلاص وانتهى الأمر على كده؟ تعلم أن الله عز وجل هو الذي يقوت بصرك والذي يعطي بصرك قوتا وإلا ما تعيش بتشوفش، هو الذي يعطي أذنك سمعها وأعصابها وخلاياها وإلا ما وجدت لك سمعا، أقوات مستمرة يقوتها الله عز وجل، هو الذي يقوت رئتيك وإلا ما تنفست وما تنفست أنت، يقوتها وأنت نائم وأنت مستيقظ، الأمر سواء. الله عز وجل هو الذي يقوت المال الذي بيدك، وإذا توقف الله عن إقاتة هذا المال، الأوراق المالية أو المعدنية، لن تجد المال في يدك أصلا. تعلم أنه هو المقيت لهذا المعنى الذي شرحناه هنا في هذا المسجد على هذا المنبر ثم تسكت وكأنك لم تعرف شيئا، يبقى مجنون أو معتوه أو كفيف استحالة، أو كان أنعي ينفع ضل. إذا تعرف على الله يجد نفسه ملزما من يعمل لنفسه. الله هو المقيم الذي قاتلني عز وجل في بدني وفي قلبي في روحي في علمي في سمعي في بصري في كليتي في قلبي، والقلب ده المضغه يعني قلب الجسد والمضغه، غير قلب الانسان بانه يتعلق بالروح. واحد يقول لك: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، حاجه تصير ترفع الضغط. ليس انت تتصور ان القلب المذكور في القرآن هو المضغة البطين والأذين، هو في نفس المكان هو تعلق، لما في سر من أسرار الله عز وجل قل الروح بأمر ربه، البطين والأذين والمضخة الدموية دي موجودة في الفرخ وفي الجاموس. وبعدين الآن بتبنى عمليات جراحية، 3000 عمليات جراحية كل سنة تقريبا في نقل القلوب، نقل المضغة، مش القلب اللي فيه العقل واللب والحجر والفطرة، لا، القلب والمضغة. واحد اسمه بطرس يلقى القلب وهيموت إلى عهد محمد والعكس، هذا لا يعنيه، فيظل هذا بطرس ويظل هذا محمد عادي خالص بنفس معلوماته بنفس اعتقاده بنفس ذاكرته، في عجيبة يعني. وانت كنت فاهم ان القلب ده لا يعني الموحد يقول لك علام بالقلب وهروح معهد القلب، اللي هو المضخة يعني اللي هو اللي فيه الربطين والأذين والدماء والدفع والشرايين الأوردة وحيودوه معه بالقلب عشان يعالجوه وهو موحد. والتاني زي لسن المصارع أو غيره قلبه بتاع كم كيلو وده كافه فضل قلبه ميت لأ ده ميت وقلبه كم كيلو ده كان القلب عندك والمضرة. والموحد المسكين المريض ده اللي في الناس ايه ده يعني كيف يحكم هؤلاء كيف يحكم الناس القلب يعني والتعلق بالروح وبالصدر ايضا تعمل القلوب التي في الصدور. فالمهم هذا الانسان عندما يعلم ان الله عز وجل هو الذي قاته لا يمكن ان يمر ان تمر هذه المعرفه مرور القران وانتهى الامر. لا انت تعلم ان الله ربك يعني كل شيء تحتاجه هو عنده عز وجل. تعلم انه الصمد وتسكت تعال لاي انسان يطلب وظيفه من الوظائف يفكر يتجه لمين لعبه الوظيفه دي في ايدي من احصل عليها ازاي في الوسائل ازاي شوف اتجاه القلب الى فين هيصمد الى مين. ولما تعرف من الصمد اللي عنده الشغله كلها القلب على طول يتجه له فكيف تعرف انه الصمد وان قلبك لا يتخذه اتجاها. استحاله الواحد مجنون نايم تصدق عليه قوله تعالى ان هم الا كالانعام ولا هم اضل. الصمد يعني ايه؟ شرحت هنا يعني انا هعتمد عليه الكلام ده شرح من قبل وشرح بالتفصيل والحمد لله. الصمد يبقى لماذا خلقنا لنعبد الله؟ كيف نعبده؟ اذا لابد ان نعرفه. معرفه تقتضي ايه؟ مقتضيات واحكام. شيء معرفه خلاص عرفت ان الشرع بيقول شيء عز الله وبعد ذلك يقول خلاص عرفته ولا تركت عليه شيء. لا اذا عرفت ربك عز وجل ترتب على ذلك انك تخاف منه وتحبه وتجله وتعظمه وتكون وترهب رهبا شديدا ترهب من الله عز وجل. ليه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتعرفون على الله. الله يتعرف الينا مش علينا. لا يتعرف الينا باسمائه وصفاته يعرفنا يعني وبالتالي نعبده ندعوه بهذه الاسماء هو ده. فلماذا خلقنا؟ الاجابه بحسنه لكي نعبد الله. وكيف نعبد الله؟ اذا لابد ان نعرف الله عز وجل. وكيف نعرف الله؟ هذه هي الاسماء الحسنى وهذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه. ومقدمات كثيرة جدا في كل كتب الأسماء الحسنى التي صنفت ولكن وجدت أسهل حديث حولها أو عنها كمقدمة وما ذكره ابن القيم في بدائع الشواذ. يقول ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى الصيام بتخبر عن الله عز وجل بتخبر عنه أي شيء باسم أو بصفة من غيره أو بفعل أو بمجرد خبر عن الله عز وجل إذا فيها دي أقسام. أول قسم أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات موجود شيء كل ده إيه؟ هو ده باب الإخبار عن الله عز وجل ده باب واسع. الإخبار عن الله في أسماء في صفات في أفعال في الإخبار بمجرد الإخبار هو النوع الأول ما يرجع إلى نفس الذات ده النوع الأول. إذا أول ما يصل في الإخبار عن الله عز وجل ما يرجع إلى نفس الذات بغض النظر عن إيه؟ الأسماء والأوصاف والأفعال. القسم الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية. يبقى القسم الأول ما يرجع إلى نفس الذات. القسم الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية زي السميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم وهكذا صفات معنوية صفات معنوية غير صفات الأفعال. إذا في صفات اسمها صفات أنه بيسمع صفة له عز وجل يبصر صفة له عز وجل عزيز قوي مقتدر عليم حكيم. القسم الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو إيه الخالق شوف الأفعال ده يخلق مش يسمع لا ده بيخلق أفعاله يتكرره على أفعاله وما يرجع إلى أفعال نحو الخالق الرازق المعيد الشيء العزيز صفات معنوية وصفات الفاعل المعيد الحي صفات معنوية لو الحياة الكاملة المحيي صفات أفعال الخاطب الرافع صفات أفعال المعطي المانع صفات أفعال. بس التعرف على الله عز وجل ابن القيم يبينها أنها أقسام. القسم الأول ما يرجع إلى نفس الذات بتقول ربنا شيء هو شيء هو وليد شيء طيب تقول مثلا موجود أو تقول إيه ذات إيه موجود يعني ما تاخدهاش بمعنى أنها مفعول من أوجد كما الذي أوجد الله لا مش كده خالص ذات الكلام عنه إن شاء الله مو بس القسم الأول ما يرجع إلى نفس الذات القسم الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية سميع العليم القدير العزيز الحكيم والقسم الثالث مرجع إلى صفات أفعال خالق رازق محيي مدير معز مذل خافض رافع معطي مانع. طيب القسم الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض. إيه التنزيه المحض؟ هل في أسماء لله عز وجل كل هدفها التنزيه المحض لله عز وجل؟ حاشا لله هذا لا يكون. لابد أن يتضمن هذا التنزيه ثبوتا لابد أن يتضمن هذا التنزيه ثبوتا. ما قلنا بعد الصلاة لا يكذب انما كان فعلا والنبي يكذب تبقى كفر لا يكذب. هل هذا تنزيه محض للنبي عليه الصلاه والسلام عن الكذب؟ فبيه معناه طبعا في حد يقول لك النبي يكذب الا الكفار. انما انت مطالب ان هذا النفي يتضمن ثبوت الصفه المقابله الصفه. هو يتكلم ويخبر باخبار كثير وهو لا يكذب اذا هو ايه الصادق الموثوق عليه السلام فكيف بالخالق عز وجل؟ اسماء لا الاقسام القسم الاول يعود الى ايه نفس الذات. القسم الثاني بنتكلم عن المعرفه نعرف ربنا ازاي. المعرفه دي اقسام اهو منها ما يعود الى نفس الذات منها يعود الى صفات معنويه منها ما يعود الى صفات افعال ومنها ما يرجع الى التنبيه المحض ولا بد من ترممه ثبوتا لازم يتضمن ثبوت الا كمالا في العدم المحض زي ايه القدوس وايه السلام القدوس السلام السلام ده عباره عن ايه شرح هنا والقدوس ايضا شرح هنا هذه اسماء تنزل الله عز وجل عن اي نقص. وفي حد قال لك ان الرجل خلق العالمين عنده نقص؟ اذا كونك تنزهه عن النقص في شيء يعني ما عندوش نقص من عند ايه كمال هو ده المفروض اثبات المحامد للذات. الكلام ده انا قتلته دعوه وصراخا هنا الكلام عن الله عز وجل اسم جلاله المحامد بذكر اسمائه الحسنى وصفاته العلى وايضا تثبته بنفس ما يضاد ذلك وهنعود اعود الى تفصيل هذا بس المهم انك تعرف ايه الاقسام اللي بنتكلم فيه. ما يعود ما يرجع الى نفس الذات، ما يرجع الى ايه فصل معنوي، ما يرجع الى فصل افعال، ما يرجع الى تنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا كالقدوس السلام، كالقدوس السلام والاحد يعني ايه. طب العبارات لا لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا باللغوب وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. دي مش جايه هنا حشاش دعوه، الكلام ده كله هياتي بعد ذلك انا قلت. فخلي بالك الخامس ابن القيم يقول ولم يذكره اكثر الناس وهو الاسم الدال على جمله اوصاف عديده لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد. هو اسم واحد قال الله سبحانه وتعالى لكن يدل على ايه؟ على مجموعة من أسماء الله عز وجل، مجموعة من صفات الله عز وجل. زي ايه؟ والصلاة، وايه كمان؟ المجيد، وهو كمان العظيم ونحو ذلك من الاسماء. يبقى ده قسم ذو القلب ينبه على ان كثيرا من الشراح الاسماء الحسنى لم ينتبهوا له، فاجتهدوا في شرح الاسم ولم ينتبهوا الى ان هذا الاسم مؤلف من مجموعه اسماء، عباره عن مجموعه اسماء، وذلك يختلفون في معانيه. ليه؟ لأنه عبارة عن مجموعة. خذ مثال، خذ مثالا، فإن المجيد شرحته هنا في درسين على ما أذكر، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع لأي شيء. المجد موضوع لأي شيء؟ للسعة والكثرة والزيادة. سعة شيء واسع وكثير جدا، والزيادة دائما على ما تتصور، مهما طلبت من زيادة فإنك تجدوها. المجيد، خلي بالك. ولذلك لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها رفع كل درجات النبي عليه الصلاة والسلام عند الله. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية ملخص كتاب القيم في شرحه للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام رفع لدرجات النبي عليه الصلاة والسلام عند الله. أنا طلبت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحصى، ما لا يحصى الله عز وجل من رفع درجات النبي عليه الصلاة والسلام. بس أنا وأنت لأ، كل الأمة. طب يعني مفيش يعني ملوش لازمة الكلام ده كده؟ طب يعني كل الكلام ده كله إيه؟ لو في إجابة لو في إجابة، أنت بترجو الإجابة من الله ولا لا؟ وأنت تطلب لنفسك تطلب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو لأعدد إنسان لله عز وجل ولأتقى إنسان لله. طب إزاي بقى طلعنا كم بني آدم، كم مسلم في الأرض يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ مليار وزيادة. وفي العصر اللي فات كانوا كام؟ ومنين الصحابة؟ وصلاة الصحابي على النبي عليه السلام تعد المليار وصلاة أنا وأنت، وكل ده طلب الزيادة على النبي عليه السلام وليه كلام والقيامة كانت والله. يا عم مفيش كلام من ده بقى، ده ازاي ده كان النبي ده كان بقى إله بقى. أو يعني أنت دلوقتي تصورت أن عطاء الله إيه؟ زي عطاء واحد مننا يعني؟ لا، ده هو المجيد. كده سمعنا مش بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انك ايه؟ حميد مجيد. انت بتطلب المحامد اللي النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدرجات. طب ايه المشكله؟ اذا كان هو الحميد عز وجل فكيف لا يعطيه المحامد ولا يعلمه المحامد عليه الصلاه والسلام؟ ايوه بس انا بس بدعو هذا ادعو هذا ادعو ذاك ادعو، الكل يدعو في الماضي والحاضر واللاحق الى يوم الدين، والكل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من جعل جميع دعائه للنبي عليه الصلاه والسلام، وهذا شأن عظيم. ومع ذلك برضو كل واحد برضو يترتب عليه عطاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وتصور هذا ازاي؟ لأن الذي تسأله مجيد، لأن الذي تسأله مجيد ان المجيد ده يجمع صفات الايه كثره والسعه والزياده. ادي اسم واحد اهو لكنه موضوع لمعاني متعدده. ولم يقول على هذا فانه موضوع للسعه والكثره والزياده. فمنه استمجد المرء والغفار وامجد الناقه علفا. امجد الناقه علفا يعني اكثر لها العلف ووسع عليها المرعى. بمعنى امجد طبعا نجد بالكلمة امجد وكيف امجد ده يعني ايه؟ وامجد الناقة علفا. ومنه رب العرش المجيد والمجيد العرش المجيد. فالمجيد رفع العرش المجيد رفع العرش يدل على ايه؟ العرش كف المخلوقات على السعة والعظمة. اذا فربه فكيف بسعة ربه وبعظمة رب العرش سبحانه وتعالى. ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء الاسم السلام من طلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فأتي في هذا المطلوب باسم تقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ولا يحسب انك انت السميع البصير. ما تقول له اغفر لي وارحمني انك انت السميع البصير لا يحسب ذلك. وان كان لا شيء فيه قل كما تريد. وانك الذي يحسن فعل لاسماء الله الحسنى الذي يحسن انك تقول اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فيراجع هنا المتوسل اليه باسمائه وصفاته هو من أقرب الوسائل وأحدها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بهذا الجلال والإكرام. لماذا؟ المعنى واضح. ألظوا بهذا الجلال والإكرام. كلنا يريد الإكرام وان الله عز وجل وانا اطلب الكرم وهذا اطلب الكرم وهذا اطلب الكرم. والكرم يدل على اي شيء؟ يعرف يفعل كده بسرعة كده وخلاص على ايه؟ لان عارف سمعه من هنا عشان وقف قول انا عندي متأكد ان سمعه مننا الكريم هنا مش احنا الكريم لك تيجي عرفت بقى من العلم مش هينفع بالشكل ده لازم يكون مبدأ شراب اسماء حتى من راحة الهواء خالص. انت متصور ان المساجد دي هتستمر كده خزينة نوح هتستمر كده؟ العلمانية مش هتطلق خزينة نوح هتستمر بمراحل بس هتحرم الكلام ده قريبا جدا الا ان شاء الله عز وجل. انما الامور ماشيه كلها باتجاه السنه الربانيه باتجاه العقوبه والانتقام من الناس. الضربه جاءت لبلادنا في الدين في الدين تفسير العلمانيه اعلام تحليل ثقافه تخطيط عجيب. كنا نتصور ان الضربه جاءت بكثره الزلازل لان الزلازل جاءت ولم يرجع الناس الى الله العجائب بالزيادة فجاءت الزلزلة في الدين. كل مفاد يا وان المسلم إذا لم يستفد بما استمع إليه. أنا في سنوات عداء الله أعلم بنهايتنا ما استفدتش بكل الذي قيل هنا وتم إلقاؤه هنا وهناك في لحظة الحرية اللي ربنا سبحانه مدينا حفرة الحرية كاملة بالمسجد جنبه ألف مسجد ظلمات يعني سفينة نوح. معظم السفن اللي هي سفينة نوح في هذا الحضم الهائل من الفتن ومن الظلمات تم تجميدها زي الثلج كده باختيار الإمام الخطيب كما تعلمون وتم تحويل اتجاه بعضها لكي تسير باتجاه العلمانية مع النعمة الثانية. النعمة ستجود لئن شكرتم لأزيدنكم. أسماء الله عز وجل تلقى على المسامع هنا سنوات وكررت هذا المعنى مرات يمكن مئات المرات ومع ذلك ينسى هذا الكلام. الله سمع لأنه سميع فلن يتبقى إلا العقوبة أو تتوب إلى الله فتذاكر وتحاول ان تستجيب وتسترجع ما ألقي هنا من معارف اسماء الله وما ألقي من دروس وعلم. لابد كثير من الناس الان يتصور انه مجرد يقوم بحضور الدرس في المسجد ويجلس في الدفه او المراوح او يلتقي باحبته ويروح ويمكن هو كده فعل المطلوب. ده غش لكن يخدع نفسك. لابد ان تسال نفسك ما الذي حصلت من رساله محمد عليه الصلاه والسلام انت تشهد انه رسول من الله. الله ارسلك باي رساله يا اخواننا؟ لقد كررنا هذا القول مرارا ان الكرم كما يقول ابن القيم ابن تيميه هو كثره الخير ويسرته. كثره الخير ويسرته يعني خير كثير كثير. خير كثير مش يامس بس حصلات قطع الاجر. ده كرم ده كريم. ده استدراج. بعدين كثير أطعمه وكذا بس حيدلني حيلوجني على ما يكون حاجة مش كرم. ده كثرة الخير وإيه ويصرف هو ده الكرم. ولذلك يغضب كما قال الأخ إذا نزل الضيف بساحة جاره. كريم فعلا عنده خير كبير مساحة. يغضب إذا توجه الضيف إلى جارب ولم يتوجه إليه. يجد في قلبي حزنا أما الذي يجد في قلبي فرحا لك الحمد لله يا سلام. إنها ذلك عنه وتجد إيه أثارير وشيقا يا حبيب فرجك وتجد حاله إيه كان مكتوما وأول ما كانها مصيبة كأن الجزء مصيبة تحول إلى جارب تحول إلى كتاب إيه وجد فتحة الأبطار. الكرم كثرة الخير ويسرته. ألزوا بهذا الجلال. أنت أهل لأن تجل. أنت أهل لأن تعظم وتعبد لأنك درست من ذي الجلال سبحانه وتعالى عز وجل. ثم تقول الإكرام أنت ذو الإكرام أيضا تحب أن تكرم. لماذا خلقتنا؟ لنجلك فتكرمنا. كلام ده شرح حلو دروس طويلة جدا. لماذا خلقتنا يا رب؟ لأنك المنان تحب أن تمن على عبادك. لماذا خلقتنا؟ لأنك الرزاق تحب أن ترزق عبادك. لذلك تعرف الله عز وجل. لماذا خلقتنا؟ لأنك تحب أن ترزقنا الرزق الكبير الذي لا نهاد له في الجنة. إن هذا رزقنا ما له من نهاد. لأنه الرزاق بالقوة المتين. وانت تقول وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. والعباده لا بد ان نعرفه. طب هو الله يحتاج الى عباده احد؟ من خلقنا ليه؟ واكثر الناس في جهنم في النار. يعني اذا كان الله لا يحتاج الى عبادتنا فلماذا خلقنا اذا واكثره؟ هو اعلم الرب يعلم ان اكثرنا في النار. وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. لماذا خلقنا؟ يجيب على هذا السؤال مرات ومرات هنا على هذا المنبر. هو ده التعرف على الله عز وجل. كل الشبهات اللي بيدندن بها الحلبيون او اكثرها ليخربوا بها بيوت المسلمين ليخرجوا المسلمين مما تبقر عندهم من اثاره من نور الى الظلمات الحالكه في السواد. هو ده اللي حصل. اخراج مستمر للناس من النور الى الظلمات. الشبهات دي الرد عليها اساسا بطريق العلم بالله عز وجل بطريق التعرف على الله عز وجل على اسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. يعني لابد ان تعيد الدراسه وان تتوب الى الله حتى يفتح الله عليك. وربنا هيفتح علينا ازاي؟ الا ان يكون طلب اولاد يسمعون الكلام فيتبعون احسنه فالله يمن عليهم لئن شكرتم لازيدنكم. لما كان اللي جالس امام دروس في اسماء الله عز وجل مجرد ان يفرح ويتلذذ بطرف عينيه ساعه الدرس اذا حتى لو فتح علينا فيبقى خمس الحجة لما لا يستمر الذنب يقطع والمسجد نفسه لا يستمر يقال انه على سنة 2000 شكله يعملوا ايه؟ الله اعلم وعلمه الغيوب بس عارف ان دي صور ربانية. لو تصور انك حرمت الان من الدروس ماذا تفعل لدينك؟ اضاعت الفرصة واضاعت العمر وطلب العلم فريضة على كل مسلم. فكما قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح نعود الى الاسم الكامل الخامس اللي هو الاسم اللي يتضمن صفات عديدة. فيقول ابن القيم الرضا بهذا الجلال والاكرام عزيز التلميذ ومنه اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض بهذا الجلال والاكرام. فهذا سؤال له وتوسل اليه وبحمده انه الذي لا اله الا هو المنان هو توسل اليه باسمائه وصفاته وما حق ذلك الاجابه واعظمه موقعا عند المسؤول سبحانه وتعالى. وهذا رب العظيم رب التوحيد اشرنا اليه اشاره وقد فتح لمن بصره الله. ولنرجع الى المخلوق وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن للصفات العديده العظيم. مثال اخر معنى العظيم من اتصف بصفات كثيره من صفات الكمال ايضا وكذلك الصمد. الصمد يعني المقصود لذلك خلي بالك بس الصمد يعني المقصود وهذا الاستهلاك يعني لابد ان نذكر انفسنا واياكم به الصمد يعني المقصود لذلك يعني اللي هتوقف عنده بلا شيء بعده يكون الها. لا انت بتشتغل عشان بتاع تعبد الدرهم بتاع تعبد الدينار بتقصد الوظيفه للمال والمال لايه؟ للطعام والمساق والمسكن والملبس. طب والمسكن والملبس والمنجح منين؟ لازم يرجع منين في النهايه؟ لربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك اذا كل قصد لا بد له في النهايه من مقصود لذاته لا بد من هذا لا بد لكل قصد من مقصود لذاته وإلا كان شكرا بالله عز وجل. إلا أن يكون المقصود لذاته هو من؟ هو الله. يعني إن اتخذت قصدا وتوقفت عنده الكافر مثلا ما المقصود لذاته عندك؟ ها؟ الشهوة شهوة الطعام شهوة النساء كل حياتي عشان يعمل ايه؟ لكي يحصل شهوة ومتعة هذا هو المقصود لذاته عندك وصل عنده بس لك قلنا السلام التمام بس هو مش عايز اكثر من كده. ايه اللي بعد كده لك بعد كده ايه؟ ناخد شهوة تاني ولذة تاني هو ده المقصود عند الكافر. اما عند الموحد لا وفي بضع احدكم صدقه ده انت تاتي امراتك لله وعلى منهج رسول الله عز وجل وان طلقتها فلله وعلى منهج رسوله بمثال جاء من الله عز وجل. يبقى كل قصد لازم يتجمع في سلف حتى يصل الى المقصود لذاته. انا قصدي النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين بعد النبي في حاجه ولا مفيش؟ ها بعد النبي ايه؟ لو قلت مفيش يبقى النبي اله على طول. المقصود لذاته اللي هتوقف عنده انظر في امر نفسك اتكامل الغايه في طلب الرزق او طلب الزواج او طلب العيال او طلب الجاه والرئاسه والسمعه. اذا كان المقصود هو مجرد الشيء مطلوب يعني هذا الشيء مطلوب لذاته مش لغيره اذا هذا الشيء حجك اله بوجود الله. ما الذي يستحق ان يكون مقصودا لذاته؟ ما شئت ابدا ابدا يستحق ان يكون مقصودا لذاته الا واحد الله عز وجل. هو ده معنى اسمه تعالى ايه؟ الصمد. طب ليه؟ يبقى الصمد يعني المقصود لذاته. خلي بالك احفظ كلمه مقصود دي يقصد يعني يقصد يصمد الى كذا يقصد الى كذا. رجل مصمد يعني رجل مقصود بده يروح بدايه المشاكل. بيت مصمد بيت كريم عنده شجاعه عنده مروءه. فالناس بتقصده الناس تروح بيت الكريم ليه؟ بيشوف بيت الكريم ليه؟ للكرم اللي فيه. فحتى الصمد من الرجال هو الشيخ الصمد يعني شيخ القبيلة الذي يستقبل جميع مشاكل الناس وجميع حاجات الناس ولا يضيق بها صدره. فاسم رجل سيد الصمد. والصمد أجل الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب. أنا أذكر بس معاني الفلاح جدا بتزيد على الصمد وإلا فقصر حيونه بالتفصيل عضو إلى أشرته. الرجل الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب. خلي بالك كل ده يحب لقيه. اذا الصمد لابد له من صفات تجعله اهلا لان يصمد اليه هو وحده ولا شريك له. من بعد لسه ما شاء الله هتعطي مثالا سهلا جدا بس خليك معانا وصحصح كده وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كلنا بشر وكلنا فقير الى الرزق. ولا فينا واحد يتكبر على الرزق خلاص ما تتمسكش الاكسجين بتاع ربنا. لابد انت فقير ومحتاج خلقت هكذا. وقلبك مش المضغه البطون الاذين. قلب اللي هو فيه الرب والحجر والعقل والفطره والعلم والعمل احاسيسك. القلب ده داهر لان يتشعب وانت محتاج فقير محتاج مال. هذا المريض عندك او امك مريضه او امراتك مريضه والظروف صعبه جدا لان العالم الكافر ولان المشركين والمنافقين الكل اجتمع على المسلمين. كان المسلم لازم ضائقه دائما ولا يجد عمل ولا وظيفه. اصحاب الله حدود ما توظفش يمشي يمشي عشان ايه؟ قلب يتشعب. رجل موحد وحد الناس مصموده الله مقصوده لذاته الله عز وجل. مش شيل الدراع وكده فانت محتاج في الوسط وبعيد في الناس. وقلبك جاهز للتشعب بدل ان متجه لله. يجي ساعه الشيب بيعمل ايه؟ يعني في الوسط مية مية ربنا طيب كريم يا سلام. انما سعد العصر بقى الموقف يتغير. في المنشط مية مية في المكره يقول لك الحاجه بحاجه بكفه. انت عارف بقى العبارات بتاع الناس. القلب يتشعب جاهز يتشعب. ساعة الحاجة يقول لك لا معلش بس معلش ليه؟ دي نكرة ودي نكرة وصالحنا يا عم عايزين بلاش شغل النار. شوف قلبه فين؟ ما بقاش قصد ربنا ما بقاش ربنا عنده الصمد. احنا الصمد في امور ولا وقلبه تشعب لما ضعف ولما سيبنا فتنة الفقر فتنة شهوة النساء شهوة القهوة الرئاسة والعمودية. واللي اخطر شهوة الشهوة الخطية دي خصوصا على الدعاة والعلماء الشهوة الخطية. فالإنسان جاهز اللي قلبه يتشعب يكون متجه لله متجه لله متجه لله متجه لله وهتجي الفتنة تجعل قلبه ايه؟ استنى على طول الايه؟ الاغراض والفضول الدنيوية. اتى للمسجد لله عمل في المسجد لله كله لله لغاية ما جت الفتنة في المسجد ابتدى يشتغل لحسابه من المكان يصمد او يقصد وجه الله عز وجل يبتدى يشتغل بايه؟ لحسابه هو بقى. هو ده هو العمده. انا كلمتي ما تلبسش الارض. انا قلتها كلمه. انا فاعل. ازاي اشوف انا الكلام ده ازاي؟ القلب جاهز للتشعب اهو. انت المفروض لله بس ده حق خلاص. انا تحت الصفر. انا دور ان امسك المقاش واشوف البرد. هو ده الحق فين؟ هو ده خلاص هو ده سلم. هو ده اللي بيصمد لله عز وجل اللي بيقصد وجه الله. لما الانسان ضعيف قلبه دايما جاهز للتشعب وانت مطالب بجمع شعب قلبك كلها والتوجه بها الى ايه؟ الى الله. مش كده؟ هو ده دعاء وسيله الصمد. وبعدين النهارده ولا امبارح ولا بكره؟ انت مطالب كام انت ساعة كام بالضبط كل يوم؟ اي يوم والساعة كام قول؟ كل لحظة مين بقى بيعمل كده؟ اهو اللي هيتقيد بالشرط ده هو ده المستقيم اللي يقول اهدينا الصراط المستقيم. ادي معنى اهدينا الصراط المستقيم. شفت الدعاء خطر ازاي؟ انت لما تيجي تقول اهدينا الصراط المستقيم بيخلق تفاؤل قوي. في كل لحظه انت مطالب ان قلبك لا يتجه الا الى الواحد. والله كل لحظه عليك تحت الشده، تحت البلاء، تحت التعذيب، تحت الفقر، تحت مس الموت، اي بلاء يمكن جابه. ففي الرخاء ممكن جدا يا رجل وقلبك مرتجع الى الله والنعمه تشكرها، انا ممكن جدا في الشده من قلبي تشعر، تتشعب وتفضل تدخل جوه وتدخل الشبهات على المنين والشبهات. وفتنة التلفزيون الآن ألعن أداة في أيدي العلمانيين وقلبت مثل دايا لك شيء عجيب. طبعا فضوطنا فضوطي عن أسلوك العلمانية دي التركية بالدعاء والمرأة الرجل الشهوي وتشعب القلوب. فالقلوب كانت متجهة ربنا كانت تتجه إلى إيه؟ إلى الحدود لغاية لما نفسها خلاص علمانية مش عجيب ربنا. فالصورة الله الصمد الاتجاه إلى مين؟ إلى المحكم أن تتجه إليه صلى الله عليه وسلم. والقلب جاهز التشعب وأنت فقير. إذا يحتاج إلى أنا سأقابل عدوا مجهزا بالأسلحة وبالمكر. هل تدفع ولدك هو لم يتدرب على قتال أبدا لكي يقاتل بطلا من أبطال الكاراتيه والكونغو؟ أنت ممكن تعمل كده؟ أنت ممكن تعمل في ابنك كده؟ وفي نفسك كده؟ لن تقبل على ذلك أبدا إلا أن يفرض ذلك عليك. تقول أؤدني علي وأموت في سبيل الله. إذا لابد من الاستعداد. لابد من الاستعداد. لابد من تدريب هذا القلب اللي هيقابل مين؟ كاراتيه وكونغو. اللي هيقابل مشاكل في الرزق والنساء والجهه والرئاسه. لازم تدرب القلب ده تدريبا عسكريا عشان يعرف يواجه الفتن دي. الله لم يتركنا هكذا ابدا، حاشا لله عز وجل. ما تبداش كده نكون غافلين عن هذه المساله من القلب واحد التشعب والتوجه لغير الله. لا، وانما اولا فرض عليك ان تساله ذلك في كل ركعه فتكون اهدنا الصراط المستقيم، وفرض عليك ان تستعين به عشان تشتغل دور محسن الملك مش هحتاجك انت. العبد يروح مشوار لا فرح ورقص فوقف يشتغل لحسابه ونسي ان سيده هو الذي ارسله ان يجيني بعد كام دقيقه. ولك نسي نفسه. نسي نفسه ليه؟ لانه مش مالك لحد. عبد عندك وانت ارسلته قبل فرح او مقصد ولا قال اشتغل لحسابه انت زيه. الله هو الملك وانت عبده. وخلقك عشان تعبده. وبعدك مشوار وهترجع له هترجع له هترجع له. وهيحاسبك بقى يقول لك تعالى انت فين؟ اشتغلت لحسابك كم ساعة ولحسابنا احنا كم ساعة؟ انت ما كان لك ان تحمل لحسابك لثانية واحدة. اللي يريد ده ان توجه قلبك دائما الى الصمد تحمل لحساب الملك عز وجل. لا ليه؟ طب وازاي القلب ضعيف يا اخواني؟ جاهز انت تعرف اي لحظه نعمل ايه؟ مفيش حاجه غير انك تقول واياك نستعين ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. طب فما هو التدريب العسكري الذي نبهت اليه؟ ايه هو التدريب العسكري؟ ها؟ في تدريب عسكري سهل جدا. ها؟ الصدقة كل بتشل الطاعات. الطاعات دي طبعا وسيله ما انا عارف لازم هناخدها الطاعات، بس انت ربنا مديلك تدريب عسكري سهل جدا. تدريب من ايه؟ انت طبيعي تعمل كده لان تدريب على القلب. لا خليك معايا. لا لا لا التدريب ده انت دائما بتطلب الرزق ولا لا؟ ولا مش هتطلب الرزق؟ بتطلب الشفاء ولا لا؟ شوف طلبات، انت معلش شايف طلبات التدريب العسكري، ان تنزل طلباتك كلها بصراحه الله عز وجل، هو ده التدريب. هنستغل حتى من فلوس نقول لك يا رب فلوس، هتبقى سهل جدا وساعتها هتبقى ايه؟ هتدعوه ازاي؟ وانت حاطط قدم على اخرى تقول يا رب اديني رسول ولا في براعه؟ حتى اذا كنت في الفلك وجرينا بهم في جيب ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين لو دين مسحت هذا الانسان من بيت. فالله دربنا وامرنا ان نساله واسال الله من فضله. اذا سالت فاسال الله. وبعدين وابتغوا عند الله الرزق. شو تبتغوا عند الله الرزق يعني؟ ما انا عايز رزق القران، انا عايز ما يشرب، وعايز فلوس، وعايز مسكن، وعايز ملبس، وعايز امور دنيويه كثيره، وعايز امن وقرار لارض غير جنازه. استغل هذه الحاجه في ان تدرب قلبك ان يتوجه بها، مش عايزها عايز وقد اطلبها هتطلبها. درب قلبك على ان يتوجه بها الى امان، هو ده التدريب العسكري. وده انت موجود ما انت هتعمله هتعمله. قلت حاجه قول لك اخر الليل وانت اليوم الكام عايز ونسيت الموعظه، لا ده انت هتطلب الرزق، هتطلب الرزق. فلتدرب قلبك تدريبا عسكريا بطلب الرزق من من الله، ودي ماده اساسيه جدا. حتى وانت طالع من المسجد تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب ايه؟ فضلك. بس خد المسجد دايما بطلب الرزق من الله عز وجل. فاتقوا عند الله الرزق. والى ربك فارغب وارجو اليوم الاخر. فدائما انت تسال الله عز وجل الرزق بانواع الرزق بقى. المرأة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، الصحة رزق، المال رزق، الشقة الواسعة رزق، الجار الطيب الحسن الأخلاق رزق، الوظيفة اللي فيها وقت ممكن تتعلم وما تمددكش وما تستفزش وما فيهاش جار سوء أو جليل سوء رزق. أصحابي لما كان بيدخل المسجد أو التابعين إذا جلس يقول إيه؟ اللهم إني أسألك جليسا صالحا. إحنا الآن بندخل المساجد نعمل إيه؟ تقعد تبص كده وبتاع أنت عارف طبعا مش محتاج وقفة للكلام، إنما المفروض تقول اللهم ارزقني جليسا صالحا، فرزق الله هذا السبيل إيمان لأبي الدرداء. واحد من أكبر عمالقة الأصحاب. انتهى ببساطة كده جليس صالح اهو ده برضه رزق. وانت عايز حالك جالك واحد سوي كما يقول العامة جليس شر تاني يسحلبك ويجحلبك لغاية لما وقعت تجيب وصول اهو ده رزق. اه بس رزق بالعكس رزق بقى ده في رزق او رزق يعني لو مصيبة. انت دايما مطالب ان الرزق دايما تقول رزق بانواع الرزق. وايضا انت محتاج الى النصر، مش لسه بس النصر. ايه النصر يعني؟ ولو في مناقشة، ولو في مناقشة مع المرأة حتى مع الزوجة مع الابناء، منافسة في مبارحة رياضية، انت محتاج بيقول الى الانتصار، النصر على عدوك، النصر على قرنك حتى في المسألة وفي الرأي بالحق. تطلب النصر من يبقى انت دائما تحتاج الى الرزق ودائما تحتاج الى الايه؟ الى النصر. والله دائما امرنا ان نساله الرزق والنصر. وده موجود كثير جدا في الايه؟ في القران والسنه. انما اللي ربنا ذكر في فاتحه الكتاب هو الهدى. لان حاجاتك ثلاث: رزق، نصر، هدى. اغلى واعلى حاجه واشد حاجه هي ايه؟ الهدى. لانك ان هديت ضمنت الرزق الحلال واستعماله بالحلال في بما راضي ربنا عز وجل. يعني ضمنت الرزق الذي يؤدي بك الى الرزق في الآخرة الذي ما له من نفاذ. شفت بقى الكلام؟ كما لو كنا اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل ومعجزه بين ربهم. ما لا انا عايز الايات، ايات كثيره جدا، حكايات كثيره. بالايمان والاستقامه يحدث الرزق والنصر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. ايات كثيره تستطيع انت انك، لان دايما لو هديت الصراط المستقيم ضمنت رزق الحلال وتتصرف في الحلال، والنصر ايضا، لان جندنا لهم الايه؟ الغالبون، ولا لا؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في حياتهم لهم يقول اشهاد. تجد لك انما هو الى ايه؟ الى الهدايه، الى ان يهديك الله الصراط المستقيم. هذا هو الامر. اذا ندرب قلوبنا على ان تتوجه لله. كيف ندربها؟ بس ندربها ازاي؟ لان انت محتاج للفلوس، محتاج للصحه، محتاج للعيال، محتاج يجنبك قرناء السوق، رايح العمل ممكن يحصل حادثه، ممكن تبتلى برجل شر، ممكن تبتلى بجنيد صالح في رحله تتعلم منه او يخدمك او ييسر لك السبل. كل ده رزق، كل ده رزق. الزوجة دي الصالحة دي تسدد زوجها وتعلم انه سيدها، والفيا سيدها لدى الباب، وتعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان امرا احدا بالسجود لغير الله لامر المرأة ان تسجد. ده رزق ولا لا؟ ده بل اعظم رزق في الدنيا هي المرأة الصالحة الذكية، الذكية التي تسدد زوجها في العلم، في إدارة الحياة الدنيا، في أي طعام يكفي، أي مسكن، أي شيء يكفي، الأم الاستعداد للآخرة، تزيد تربية الولد، تربية البنت، لو حدث له بلاء تروح عنه وتسري عنه وتخفف عنه رزق. إنما في واحد يتزوج واحدة وكيل نيابة لا تؤدي شيئا أبدا من حقوقه أبدا ولا من واجباتها، وإنما شغالة في التحقيقات على طول. ده رزق، رزق ده مصيبة دي، يبقى ده الرزق ده أنت مستقيم من الرزق. فأنا أقول لك استعمل حاجتك للرزق إنك توجه إيه؟ قلبك لله عز وجل. تدرب القلب على هذا. ليه؟ لأنك خلقت أصلا لتدعو الله بصيغة الصمد. ولذلك الآيات الثلاثة إني وجهت وجهي الذي فطر الصوت أرض حنيف، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه واستلت فأقم وجهك للدين حنيف. كده في وجهت وفي أسلم وفي أقام، ثلاث آيات في مسألة توجه القلب إلى الله. إني وجهت وجهي، يعني وجهت نيتي وقصدي لمن؟ الذي فطر الصوت الأرض حنيف. الوجه هنا مش الوجه اللي هو العينان واللسان والشفتان والأنف اللي هو العضو يعني الوجه، لا، الوجه هنا بتقول الوجه ليس الجهة كما يقول شيخ الإسلام، فالوجه والسمة، والوشم والسمة، والوصل والصلة. فالوجه والجهة أشبه في هذا. اللي وجهت وجهي من الوجه يعني كما الكفار موجهين وشهم للمعنهار للسماء وهنا وهنا والشمالين. فالوجه هنا القلب، اتجاه القلب هنا، يعني قلب ده متجه لمين؟ اهو هذا هو. والى الاسماء الحسنى فادعوه بها، هذا دعاء الله تعالى لفيه ايه؟ الصمد. واخد بالك؟ وبعدين الشعب بقى والتشعب هنا. مطالب انك تسلم قلبك، ومن احسن دينا ممن اسلم ايه؟ واسلم يعني ايه؟ يعني سلم قلبه مما يضاد التوجه الى الله عز وجل. انما اسلم وجهه لله، وده كل اجتماع بين اسلامه هو وهو مؤمن. الثالثه الاستمرار على ذلك، فاقم وجهك للدين. الاستمرار دايما متجه لربنا. انا رايح مشوار، يا رسول الله ماذا افعل؟ هذا الصلاه. غض بصرك، حاضر. امشي من طريق الاخر، حاضر. حضرة الأضرع أن أدعم الطريق حاضر واخد بالك أعلم إيه الذي يحتاجه حاضر احمل الكمل حاضر من كان يأخذ ظهر الظهر فليعد بيه على من لا ظهر له حاضر نعم هو ده بقى أبص إيه دايما هو ده إيه إقامة الاستمرار فأقم وجهك للدين الدين هو اللي يعلمك ويأمرك وينهاك والشيطان قال متربص لأقولن لهم صراطك المستقيم أنت مطالب أن تكون معوجا عن الشيطان مائلا عن الشيطان إلى الحق المطالب أن تكون حنيفا لا يكفيك أن تقيم وجهك للدين لا لأن القلب أصله جاهز إيه؟ للتشعب جاهز للتشعب والشيطان موجود عايز ياخذ الشعب دي وانت لازم مش هتنفع نفسك الا ان تأتي ربك بقلب الشعب بتاعته كلها معاه مجتمع اجتماع الشعب خلي بالك من اجتماع الشعب لازمنا القصد والتوجه هذا اجتماع الشعب فانت لابد ان تلقى ربك بقلب سليم ولا الشعب راح يشتري لله عز وجل هننفع ازاي بالتدريب العسكري اللي ذكرناه هو ده دعاء الله تعالى بفيه ايه الصمد عشان كده القيم هيقول لك الصمد يعني ايه ده يقول لك الاجتماع والقوة والقصد ثلاثة دول الاجتماع والقوة والقصد اجتماع الكمالات كلها لربنا سبحانه وتعالى والاجتماع قوة ولا لا في واحد عليم العلم كمال ولا نقص كمال طيب علم بغير حكمة يعمل ايه عليم صنع القنبلة الذرية ثم جاء الذروة فجربها فين في اهله ايه بقى ايه ده كمان بس هو عنده عبقر في العلم بس في الحكمة مفيش انما الحكم يبقى عليم وحكيم طب عليم وحكيم لكنه ضعيف جدا فقال عالي خليه غير رأيه او يخوفه خليه يكتب ده ينفع ما يضر اكثر ما ينفع ممكن يشتغل مع الاعداء لو رهبوه او رغبوه هي ابو طالب يكون عليم وحكيم وايه ها وقوي وعزيز لا يغلب ولا يرام جنابه وهكذا يبقى مجموع الكمالات التي هي لله عز وجل ادي اجتماع اهو يبقى الصمد اصله ايه شوف اجتماع قوه قصد ثلاث حاجات اجتماع قوه قصد اجتماع الكمالات دي بتعطي قوه قويه جدا اللي سمعت فيه والا المثل الاعلى في مثل ربك وبالتالي تخطب ماده اللي عنده حق انا اريد العزة ما تذلش وانت كذلك رفع بلكينك في السمك تريد العزة لا تذل ولا يريد العزة مليار واحد يطلبون العزة ومن عهد ادم والى ادم الله الامر بالعلوم الكل يطلب ايه عزة والله يشقيهم مسألتهم هل تنقص عزته لماذا لان له الصمدية في العزة الكمال في العزة صمدية في العزة الكمال في العزة خلاص انا عاوز عزة عايز اغلب اروح لمين للصمد عاوز كرم اروح لمين اللي عند الكرم للصمد هتقول الكريم ما هو الكريم يبقى توجه له اللي هو ايه الصمد اللي هيتكلم عنده ايه الكرم معه الحكمة طب انت عاوز الكريم بس عشان افهمك يعني الصمد والفرق بينه وبين الكريم انا عاوز كرم اروح للكريم طيب واحد كريم وسهل جدا بس لو ادالك اللي انت عايزه هيضيعه لو ادالك طلبك قضى عليك لا ده انا عايز اروح لكريم وايه وحكيم مين بقى كده الصمد عز وجل اللي بتشتغل فيه ايه عاملين اكل لما ذكرنا ان الصمد من البشر الرجل الصمد والبيت المصمد والرجل الصمد الذي لا يعطف ولا يجوع في الحرب وناقة صمدة وناقة مصماد كل دعوه الى كل الصمد بيت لما ترجع بقى لصفات الكمال فانك تجدوها كلها عند الله عز وجل اذا تجتمع شعب قلبك اي شعب عصبي فلوس لا خليها هنا لان الفلوس مصدرها فين عند الصمد اللي اجتمع فيه الصفات تطلب امرأة فأوعى توجه الشغلة للحد تاني وجهها لله تقول لي يعني ايه يعني كده لا يعني لا نمشي البيت بقى وخلي قلبي مع الله يقول لك لا التوكل ده احد افراده اثبات في الاسباب والمسببات، لان الله لان الصمد فيامرك ان تسعى على طلب الرزق بالبدن باليد بالكمل والبصر بالاسباب بالنظر في الحلال والحرام، انما القلب يكون متوجها الى ما هي ذي القضيه، هي ذي المساله، هي مساله كده اتجاه دائما لربنا. فتجي عند الطبيب الصغير فتقول يا رب استر استر يا رب استر يا رب، تجد نفسك دائما ضعيفا وخبرك لله، وتجد قلبك قد اتجه لله، لان الطبيب الطريق له حديث التخرج، ولو شخص المساله غلط واخذت علاجا بطريق الخطا ضرك ايما ضرر. لجأت الى الله، اذا لو ذهبت الى طبيب خواجه خبير امدادي ولا امريكاني او رحت مستشفى اوروبي مش هتقول يا رب اسكت. ان الموحدين طبعا اللي قلبه سليم اللي قلبه بيتشعب، ليه؟ لانه هيلاقي دخل جوه المستشفى ويقول لنفسه كل هذه اسباب خلقها الله عز وجل، اما الشفاء فبيد الله يا رب. ودخل المستشفى ويعلم انهم كفار وانهم لا شيء وان الطبيب نفسه مريض وعايز اللي يعالجه، وشو انت الشافي لا شفاء الا خلاص يعرف كده. ففي مع الطبيب الصغير يا رب استر، ومع الطبيب الكبير يا رب ايه استر، هي دي هي دي، لان قلبه اللام يتشاحن، لان قلبه اللام يتبعثر، لان قلبه سليم. فاتجاه قلبه دائما وابدا مجتمع الشعب عندما اجتمعت له صفات الكمال، والى ان اسئله الفشل ندعوه بها هذه تذكره بالسيف على الصمد، وكيف ندعوه بهذا الاسم. واللفظ المقصود هو وصفه تعالى بالاسم المتضمن للصفات العديده، فالعظيم من سكر الصفات الكثيره من صفات الكمال وكذلك الصمد. قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سجوده، وقال ابن وائل هو السيد الذي انتهى سجوده، وقال عثمان الذي ليس فوقه احد، وكذلك قال الدجال لم ينتهي اليه السجود فقد صمد له كل شيء، وقال ابن الانباري لا خلاف بين اهل اللغه ان الصمد السيد الذي ليس فوقه احد، الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم وامورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فانه من الجمع والقصد. انا زودت القوة، قلت الجمع والقوة وايه والقصد، لان ابن تيمية في المجلد السابع عشر مجموعة فتاوي ذكر كلاما طويلا جدا، وذكرته لكم هنا في سنة على الصمد، في اجتماع الصاد والميم، وانها تدل على الجمع وايه والقوة، الصاد والميم ذكرنا امثلة مش هنحرج على نفسي، هنروح هنبقى عن المقدمة اللي بنقولها، لو كنت ذاكرا لما قلناه كان الموضوع ده سهل قوي عليه، كنت استفدت استفاده عظيمه باذن الله عز وجل. يبقى الجمع ده فيه القوه، انما الصمد ذات الدال زودت القصد ده هنا. الصاد والميم والدال جمع وقصد، والجمع فيه القوه يبقى جمع وقوه وقصد، الذي اجتمع القصد نحوه واجتمع فيه صفات السؤدد، وهذا اصله في اللغه كما قال الا بكر الناعي بخير بني اسد بعمر بن جربوع وبالسيد الصمد. والعرب تسمي اشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين اليه واجتماع صفات السياده فيه. واضح الكلام ده؟ واضح النوع ده هو النوع ايه اللي بنتكلم فيه؟ نحن نتكلم في الصمد النوع ايه الخامس. اول نوع هو ايه ده؟ اللي هو ايه ما يرجع الى ذات الشيء. النوع الثاني الصفات المعنيه السريعه القليل العزيز العليم الحكيم، وما يرجع الى الثالث ما يرجع الى الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل الرافض الرافع المعطى المانع. طيب وبعدين تنزيل محض ولا بد من تضمنه. انت حفظت بس تنزيل محض يا زعم، انت بتسيء لربك لو قلت تنزيل محض، حاشا لله، دي الخير لك وفي حد لك ربنا عنده رب. لابد من تضمنه ثبوتا اثبات المحامد لله بطريقين، اما ان تذكر المحامد من اسماء الله وصفاته، واما ان تنزهه عن ايه؟ عن النقص. كل ما فيش نقص يعني 100 100، طب ما هي دي هي دي هتشوفه بس. والتسبيح ما هو الا ايه؟ وايه التسبيح؟ فالسبوح وقدسه بايه؟ ما فيش تسبيح برضه، هو السبوح ده ايه؟ تسبيح محض ولكن هو تضمن ثبوتا. سبحان الذي كذا، سبحان كذا، سبحان رب الأعلى، سبحان رب العظيم. تنزه الله عز وجل عن أي نقص، والنقائص لا حصر لها لأنها تواجه الكمالات التي لا حصر لها. النوع السادس الآن من عشر دقائق المتبقية، فجة تحصل من اقتران أحد الاثنين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. صفة تحصل من كلام القيم من اقتران أحد الاثنين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد. واحد غني لكن عنده أبناء غني بس دخيله عند أطفال ينفع أو غني كويس. طيب واحد تاني حميد بس مش غني، هتقول له العين بصيرة والبيض القصير وعين مكين كتير قوي يا سلام، بس ما عملوش ما عملتوش، قول له اكل يا حلو مرة على القصير عاملين شغل المستقبل، هتقول له كده. لما تقول ان الغني صفة كمال والحمد صفة ايه؟ كمال الحميد. لما تجمع الغنى الى الحمد يعطي ايه؟ صفات كمال اخرى غير الغنى وغير الحمد. خد بالك لما تقول العزيز الحكيم، العزيز صفة كمال ولا لا؟ وفي عزيز يغلب على طول ما تقولش ابدا صفة كمال، بس في واحد عزيز وغشيم سنه دخلك لما دخلك بس لا، هتقول عزيز وايه وكمال وحكيم من المخلوقات مخلوقين. وبعدين الحكيم صفة كمال، اما الحكيم بس ضعيف ما حكيش حاجه. اه لا، هنقول العزيز مع ايه؟ مع الحكيم، يعطي كمالات اخرى. عزيز في ختمته، حكيم في عزته. بمعنى اجتماع الاسم مع الاسم والصفه مع الصفه، اقتران الصفه مع الصفه، واجتماع الاسم مع الاسم ده يعطي كمالات اخرى. سبحانك على عفوك بعد ايه؟ هذا قدراتك. يا ما نزلت الضرب على القفص ويمشي لك سبحان لك عسى، هو ده عسى مش عارف ده الشرف بس ما هو عسى العسى ده خنا اللي هو العسى ما مش اللي بيقول ايه ده اطلعوا الدغل ورمز ان تصلون العسى اللي عند المقدره هو يقدر ان يقول لك المقدره هو ده العسى. انما كان ايه ده وصل بين يا ازعر كما يقال، يبقى العسى والمقدرة. سبحانك على عفوك بعد مقدرتك، سبحانك على حلمك بعد ايه؟ بعد علمك. الواحد داخل مسجد كده تمام التمام والصلوات وحب الناس جدا وحليم قوي صبور، لانه ما يعرفش حاجه بيقول عليه ايه، انما لو علم ماذا يقولون عنه يبقى داخل يقول لك ده انتوا ديانا انتوا بالهاد. اه ما هو ما مش علام. الانسان كثير جدا بيقوم بدور ممثل كده انه حليم لانه لا يعلم اللي حصل ايه اللي ده، انما لو علم كان داخل بالفخر على طول. انما هنا بقى الكمال هنا الحلم مع ايه؟ مع العلم واجتماع الاسماء. وضربت لك مثال بالعزيز الرحيم شرحتها هنا في اسمه تعالى العزيز، واخذنا 13 ايه من كتاب الله على اقتران العزه بالرحمه. نسيتم هذا الكلام؟ والعزه بالحكمه؟ نسيتم اسمه تعالى الحكم والحكيم واحكم الحكيم؟ ده خد السنه هنا من كل شهر فضل. ها؟ خد اكثر من سنه، يمكن سنتين ولا سنه. ويمكن منعت معشوقه ساعتها بالسبب ده، تقوم انت كمان تنساها؟ ده ايه الخرام المستعجل ده؟ اللهم اني ابرا اليك من هذا. الواحد يحارب حرب ضروس بسبب الكلام ده عشان كان حكيم واحكم الحكيم ما شرحناه هنا. وراحت الهواء الصالح، انا يكفيني ان ربنا سمع. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه على ان الله ينفعنا جميعا به. احنا وصلنا الى ايه؟ الثالث نحن نخلصه ولا ايه؟ وذلك قدر جائز على مفردهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والاسماء المزوجة في القرآن فإن لدينا قيمة كمال والحمد قدر والحمد ايه كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فلو ثناء من غناء وثناء من حمد وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والحديث الحديث فتأمله فإنه من أشرف المعارف وأعطيت لكم هنا كثيرا من هذه المعلومات بفضل الله عز وجل في خطبة وأما ثبوت السلب المحض فلا تذكر في أوصافه تعالى إلا أن تكون مترمنة لثبوته فالأحد هذا من أولى من صفات السلب فالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يبرر كماله وكذلك الإخبار عن الله بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم حتى لك من ربنا بلام لا من عشان تثبت كمال الحياة والقيومية أي الكرسي وشرحت الحياة الخيوم في أجواء ثقافي هنا هنا سنتصف على المكان ده وأيضا كتب فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى وما مسنا بالغوط متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله وما يعزل عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه وكذلك قوله لم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوك ويجب أن يعلم هنا أمور ويبدأ الدرس قسم المحاول نص النهاردة ذكر 20 بند في الأمور اللي جاء دي 20 بند مهمة جدا في قواعد دراستك عند الشيخ وعن صلاة الله عز وجل 20 بند سهلة جدا وعظيمة النفع جدا ما لم نقم منها الحرف إلا في كتاب من الشيخ ابن عثيمين كنت قد وزعته منذ سنوات في مسجد التوحيد اللي هو القواعد المثلى في كتاب الله عثيمين من أعظم الكتب المستقرة المثقلة المنضبطة من غير الشيخ ابن عثيمين من العباقرة فذا الكتاب ده عظيم جدا في بابه قواعد عن الاسماء قواعد عن الصفات بس غير موضوع ان انا عايز اشرحه هنا انا عايز اشرحه هنا معاني الاسماء الحسنى يعني كل ما بدأناه بس اقدم بمقدمة خفيفة وتذكرة بين هذه الاسماء وإلا نضيف اسماء وبعد سنة اثنان تكيب ألا انتفعنا بالمرة الاولى ولا انتفعنا المرة الثانية من دي قواعد هاي عليك ان تفتنها كتاب الشيخ ابن عثيمين كتاب عظيم جدا وسهل ومن الممكن ان ينشر ان قدر الله عز وجل هناك كتاب من مجلدين هذا مجلد منهما اسمه النهج الاسماء في شرح اسماء الله الحسنى تعريف محمد بن حمد الخلود للاسف الشديد جدا هو غالي جدا مرتبه السعر ولم يطلع في مصر او يباع في السعوديه هي بمبالغ 60 جنيه شهر 40 جنيه حاجه كده انا اقول لك اصبر اصبر ان شاء الله باذن الله لعل ان يوفقنا في كتاب يا مش طبعا ارسلنا الى مصنفه المسائل ما فيها ماليات ماديات لعل انا لعل واحد ان ييسر ونقوم بهذه المهمه ان نقوم بكتاب فيه اللي القي هنا المعاني اللي هنا والبحث الشديد جدا بالطريقه التي القيتها لان طريقه الكتاب قريبه من الطريقه التي سلكتها في اسماء الله الحسنى لكن انا لا الطريق لها من ناحيه ايه بعض الجفاف شوي انما ان تتحول اسماء الله الى رقائق وكيف ندعوه بها لا الماده مش مبسوطه هنا هي موجوده لكن مش مبسوطه كما بسطت لك كيف ندعوه بفيه الصمد شوف ازاي كيف هذا الله فيه الصمد ازاي بقول ماشي ازاي اصبر يعني انما اللي يقدر يجيبه ان فيه جامع عجيب جدا لا سهل عز وجل ومعانيها اما الكتاب ابن القيم هو ده مجموع من مجموع كتبه ومصنفاته لكن ليس هو الكتاب الذي يعني نرجو الله ان ويسجر طبعه ويشفه للناس، لأنه إذ وجد هذا الكتاب انزوت جميع الكتب التي صنفت في أسماء الله تعالى وصفاته. لو وجد كتاب ابن القيم أقول ذلك من خلال إيه؟ رجل بالغيب معاذ الله، ولكن من خلال اسمه تعالى السلام، ومخالفة طريق الهجرتين والشفاء العليم لما في القلب يتكلم عن الملك وعن